الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي حديث آخر في الصحيح أيضا: إن الرضاعة أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعرفنا أن الذي يحرم من النسب هن سبع من النسوة، وهن المذكورات في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع يحرمن بالنسب فقط. فالأمهات محرمات من النسب، إذن الأمهات من الرضاعة كذلك يحرمن، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا كنا الأمهات من النسب حرام عليك أن تتزوج به وهن محارم لك، فكذلك الأمهات من الرضاعة. وبناتكم، البنات من النسب محرمات، فكذلك البنات من الرضاعة. الأخوات من النسب يحرم، فكذلك الأخوات من الرضاعة. العمات من النسب يحرم، فكذلك العمات من الرضاعة. والخالات من النسب يحرمن، فكذلك الخالات من الرضاعة. بنات الأخ من النسب يحرمن، فكذلك بنات الأخ من الرضاعة. وبنات الأخت من النسب يحرمن، فكذلك بنات الأخت من الرضاعة. هؤلاء سبع يحرمن من النسب، فيحرمن كذلك من الرضاعة. هناك سبب آخر في التحريم، وهو المصاهرة مع النسب. والمحرمات بالمصاهرة أربع، وهن زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأمهات الزوجات وبنات الزوجات. فهؤلاء أربع يحرمن بالمصاهرة مع النسب. أما زوجات الآباء ففي قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فزوجة أبيك حرام عليك من المحارم، وأبوك يشمل أباك المباشر ويشمل كذلك أجدادك، لأن الجد أب. فزوجة جدك حرام عليك لأنها زوجة أبيك، لأن جدك أبوك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وكما قال سبحانه وتعالى عن قول يعقوب لما قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. مع أن إبراهيم جد ليعقوب، لأن يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم. فإبراهيم جد ليعقوب، وهو أيضا أب ليعقوب. المقصود أن قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يشمل الآباء المباشرين للشخص، ويشمل كذلك الأجداد. فزوجة جدك حرام عليك لأن جدك أب، وقد حرم الله زوجات الآباء. الثاني زوجات الأبناء، زوجة ابنك حرام عليك لقوله سبحانه وتعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم. حلائل جمع حليلة، والحليلة هي زوجة، أي زوجات أبنائكم من المحرمات، فهن من المحرمات يحرم نكاحهن. والثالث أمهات الزوجات، يعني أم زوجتك، وكذلك جدة زوجتك، لأن جدة زوجتك أم لزوجتك، فتدخل في عموم أمهات الزوجات. ويدل على تحريم ذلك قوله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، والمراد بنسائكم زوجاتكم، أمهاتهم حرام عليك، سواء كنا المباشرات أمها أو الجدات، فإن الجدة أم. وكذلك بنات الزوجات، وهو القسم الرابع من المحرمات بالمصاهرة، بنات الزوجات. إذا كنت قد تزوجت بامرأة عندها بنت من رجل آخر، هذه البنت تحرم عليك، بنت زوجتك من رجل آخر تحرم عليك، لقوله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. والربائب جمع ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة، هذه هي الربيبة، وهي محرمة على زوج أمها. فهذه النساء اللائي يحرمن بالمصاهرة مع النسب، وهن أربع: زوجات الآباء، وزوجات الأبناء، وأمهات الزوجات، وبنات الزوجات. كذلك مثلهن يحرم بالرضاعة، يعني إذا كان لك أب من الرضاعة فزوجاته حرام عليك، أو كان لك جد من الرضاعة فزوجاته حرام عليك، لأنه يدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، مثله تماما. فإذا كان من النسب يحرم، تحرم عليك زوجات أبيك من النسب، فكذلك زوجات أبيك من الرضاعة يحرمن عليك. وكذلك زوجات الأبناء من الرضاعة، إذا كان لك ابن من الرضاعة فزوجته تحرم عليك، إذا كان لك ابن من الرضاعة، بأن أرضعت زوجتك طفلا ثم تزوج هذا الطفل بامرأة، فهذه المرأة تكون زوجة لابنك من الرضاعة، وجماهير العلماء على أنها كذلك تحرم كابن النسب، فإن زوجته تحرم على أبيه، فكذلك ابن الرضاعة زوجته تحرم على أبيه من الرضاعة. والثالث أمهات الزوجات، أمهات الزوجات، إذا كانت زوجتك لها أم من الرضاعة فإنها كذلك تحرم عليك، إذا كان لزوجتك أم من الرضاعة فإنها كذلك تحرم عليك، تدخل في عموم وأمهات نسائكم، وفي عموم قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكذلك بنات الزوجات، إذا تزوجت لامرأة وهذه المرأة أرضعت طفلة فهذه الطفلة بنت لزوجتك، بنت لزوجتك، إذا أرضعت هذه المرأة طفلة قبل أن تتزوج بها من لبن لشخص آخر فإنها حينئذ تكون محرمة عليك، لأنها بنت لزوجتك ولو كانت من الرضاعة، لأن بنت زوجتك من النسب تحرم عليك، فيحرم عليك كذلك مثلها من الرضاعة. هذه أربع نسوة يحرمن بالمصاهرة فيحرم مثلهن بالرضاعة. وكذلك الجمع، جاء التحريم في الجمع بين الأختين، وفي الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، هذا من النسب، فمثله من الرضاعة يحرم كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أن تجمع بين الأختين، فحرم الجمع بين الأختين في عقد واحد، هذا من النسب، مثله من الرضاعة يحرم كذلك، لا يجوز لك أن تتزوج بأختين من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وعلى ذلك جماهير العلماء، فلا تتزوج بأختين من الرضاعة، كما لا تتزوج بأختين من النسب، وكذلك لا تتزوج بامرأة وبعمتها من الرضاعة، أو بامرأة وبخالتها من الرضاعة، فلا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة، كما لا تجمع بينهما من النسب. واضح؟ فإذا أخذنا الآن من النسب أربع نسوة، ومن المصاهرة كم؟ إذا أخذنا من النسب سبع نسوة، ومن المصاهرة أربع نسوة، والجمع ثنتين أو ثلاث، ها؟ يكون المجموع كم؟ أربعة عشر، ها؟ يكون المجموع أربعة عشرة امرأة يحرمنا من الرضاعة كما يحرمنا من النسب. اتضح هذا الآن؟ إذا نظرنا إلى أركان الرضاعة وأصول الرضاعة، نجد أن عندنا طفلا رضيعا، وعندنا امرأة مرضعة، وعندنا زوج لهذه المرضعة، أو لا، هؤلاء الثلاث. طفل ارتضع من امرأة، المرأة هذه لها زوج، هؤلاء ثلاثة. فكيف ينتشر التحريم في هؤلاء الثلاثة؟ قال العلماء: أما المرضعة، واضح جدا أن الرضيع إذا ارتضع من امرأة كانت هذه المرأة إيه؟ صارت هذه المرأة أما له، وصار هو بالنسبة لها ابنا لها، وزوجها يكون بالنسبة للرضيع أبا، والرضيع يكون بالنسبة له ابنا. هذا أمر واضح ولا إشكال. بقي كيف ينتشر التحريم في غير هؤلاء الثلاثة؟ ينتشر إلى من؟ قال العلماء: بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوجها ينتشر التحريم في أصولهم وفروعهم وحواشيهم، ينتشر التحريم. وأما الرضيع فلا ينتشر التحريم إلا في فروعه فقط. عندنا أصول وفروع وحواشي. من هم الأصول؟ الأصول هم الآباء وآباؤهم، والأمهات وأمهاتهم، يعني الآباء والأجداد والأمهات والجدات، هؤلاء هم الأصول. الآباء والأجداد والأمهات والجدات، هؤلاء هم الأصول. والفروع، الفروع هم الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، هؤلاء هم الفروع، الأولاد وأولادهم، يعني الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، والبنات وأولادهم كذلك وإن نزلوا، هؤلاء هم الفروع، الأولاد وأولادهم وإن نزلوا. والحواشي، الحواشي هم الأعمام، الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وفروع. لكن بعض الفروع في الحواشي لا ينتشر بها التحريم، كما أنه لا ينتشر أيضا ما يقابله من النسب، وسيأتي إيضاح ذلك. هذا هو الأصول والفروع والحواشي، اتضح هذا؟ أه؟ الأصول هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، الفروع الأولاد وأولادهم، الحواشي الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء هم الحواشي. كيف ينتشر التحريم في المرضعة المرأة وفي زوجها؟ ينتشر في أصولهم وفروعهم وحواشيهم. كيف ذلك؟ نحن عرفنا أن هذا الرضيع إذا ارتضع من هذه المرأة صارت هذه المرأة ماذا؟ أما له. طيب هذه المرأة لها أم. فماذا تكون هذه الأم بالنسبة للرضيع؟ تكون إيه؟ جدة لهذا الرضيع، جدة له من الرضاعة. طيب هذه المرضعة لها أب، ماذا يصير لهذا الرضيع؟ يصير جدا. واضح؟ إذن ينتشر التحريم في أصول المرضعة، في أصول المرأة، ولهذا صار أبوها جدا للرضيع، أمها جدة للرضيع. إذن ينتشر التحريم في إيه؟ في أصول المرأة المرضعة. كذلك جد هذه المرضعة يكون جدا لهذا الرضيع، وجدتها تكون جدة لهذا الرضيع وإن علوا. طيب إذا عرفنا كيف ينتشر في أصول المرضعة. هذه المرضعة لها أخ، ماذا يكون هذا الأخ بالنسبة للرضيع؟ ها؟ يكون خالا له، أخو أمه، أخو أمه من الرضاعة، إذن يكون خالا له من الرضاعة. هذه المرأة المرضعة لها أخت، ماذا تكون هذه الأخت؟ ها؟ تكون خالة لهذا الرضيع، لأنها أخت أمه من الرضاعة، فتكون خالة له. واضح؟ طيب هذه المرضعة لها عم، ماذا يكون للرضيع؟ يكون إيه؟ يكون عما للرضيع، لأن القاعدة افهموها، عم الشخص عم له ولأولاده وإن نزلوا، وخال الشخص خال له ولأولاده وإن نزلوا، وعمة الشخص عمة له ولأولاده وإن نزلوا، وخالة الشخص خالة له ولأولاده وإن نزلوا. هذه القاعدة ما فيها إشكال. فعمت هذه المرأة المرضعة، عمتها تكون ماذا للرضيع؟ تكون عمة له، وخالتها تكون خالة للرضيع، وعمها وخالها كذلك تكون عما للرضيع وخالا للرضيع. إذن ينتشر التحريم في ماذا؟ في الحواشي بالنسبة للمرضعة. واضح؟ طيب أولاد هذه المرضعة، أولاد هذه المرضعة، هذه المرضعة لها أولاد، ماذا يكونون هؤلاء الأولاد بالنسبة للرضيع؟ ها؟ يكونون إخوة له، سواء كان هذا الأولاد من هذا الزوج أو كان هذا الأولاد من إيه؟ من إيه؟ من زوج آخر. أولاد هذه المرأة من هذا الزوج أو من زوج آخر كلهم يكونون إخوة وأخوات لهذا الرضيع، إلا أن الأولاد الذين يكونون من هذا الزوج يكونون إيه؟ أشقاء، يعني إخوة للرضيع من الأب إيه؟ من الأب والأم من الرضاعة. لكن الإخوة الذين من زوج الأولاد للمرأة من زوج آخر يكونون إخوة لهذا الرضيع من إيه؟ من الأم فقط. واضح؟ إذن ينتشر أيضا التحريم في فروع هذه المرضعة، في فروع هذه الأم المرضعة. اتضح لنا الآن كيف ينتشر التحريم بالنسبة للمرضعة، وهو أنه ينتشر التحريم في أصولها، في أصولها، فيكون آباؤها وأجدادها أجدادا للرضيع، وأمهاتها وجداتها جدات للرضيع. وينتشر التحريم كذلك في ها في إيه؟ في فروعها، أي في أولادها، ويكون أولادها كلهم إخوة للرضيع. وينتشر كذلك التحريم في إيه؟ في حواشي المرضعة، فإخوتها، إخوة هذه المرأة يكونون أخوالا، وأخواتها خالات. واضح؟ وأعمامها يكونون أعماما للرضيع، وعماتها يكونون يكن عمات للرضيع، وهكذا أخوالها وخالاتها. واضح؟ طيب هذه المرأة المرضعة عندها أخ، عرفنا أنه يكون إيه؟ يكون خالا للرضيع. طيب هذا الأخ له بنت، ماذا تكون هذه البنت؟ ها؟ بنت خاله، تحل له ولا ما تحل؟ تحل، لأن يعني بنت الخال من النسب إيه؟ تحل. إذا بنت الخال من إيه؟ من الرضاعة تحل، لأنه يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وما لا يحرم من النسب لا يحرم من الرضاعة. واضح هذا؟ طيب نأتي لمن بقي معنا؟ الزوج هذا زوج المرضعة. قلنا أيضا ينتكر التحريم في أصوله وفروعه وحواشيه. هذا الزوج عرفنا أنه يكون أبا للرضيع. هذا الزوج له أب، ماذا يكون هذا الأب؟ يكون جدا للرضيع. هذا الزوج له جد، ماذا يكون للرضيع؟ يكون كذلك جدا للرضيع. هذا الأب له أم، ماذا تكون هذه الأم؟ جدة للرضيع. هذا الأب الزوج، هذا الزوج له جدة، كذلك تكون جدة للرضيع. واضح؟ هذا الزوج له أبناء من غير هذه الزوجة، ماذا يكونون للرضيع؟ يكونون إيه؟ إخوة للرضيع من إيه؟ من الأب دون الأم. واضح؟ من الأب دون الأم. طيب هذا الرضيع، هذا الزوج، هذا الزوج له إخوة. الآن عرفنا أنه ينتشر التحريم في أصوله، فأصول هؤلاء الزوج يكونون إما أجدادا وإما جدات، صح؟ وفروع هذا الزوج يكونون إخوة لهذا الرضيع. نأتي للحواشي. هذا الزوج له أخ، ماذا يكون للرضيع؟ يكون عما. له أخت، تكون عمة للرضيع. هذا الزوج له عم، ماذا يكون للرضيع؟ يكون كذلك عما، لأن عم شخص عم له لأولاده. هذا الزوج له عمة، كذلك هي عمة للرضيع. هذا الزوج له إيه؟ خال أو خالة، كذلك يكونون أخوالا أو خالات للرضيع. تمام؟ طيب هذا الزوج قلنا له أخ، وعرفنا أن هذا الأخ يكون إيه؟ الزوج له أخ، ماذا يكون هذا الأخ للرضيع؟ يكون عمه. طيب هذا الأخ له بنت، ماذا تكون للرضيع؟ بنت عمه. تحل له ولا ما تحل؟ تحل، لأن بنت العم من النسب تحل، إذا مثلها من الرضاعة يحل. فما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، وما لا يحرم من النسب لا يحرم من الرضاعة. اتضح هذا؟ هذه بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمرأة المرضعة وبالنسبة للزوج صاحب اللبن. فإن التحريم ينتشر في أصولهم وفروعهم وحواشيهم. نأتي للطفل الرضيع. هذا الطفل الرضيع إنما ينتشر التحريم في فروعه فقط، فقط إنما ينتشر التحريم في فروع الرضيع فقط، ولا ينتشر في أصوله وحواشيه. هذا الرضيع عرفنا أنه يكون ابنا لإيه؟ للمرضعة، ويكون ابنا لزوجها. طيب هذا الرضيع كبر ثم جاءه أولاد، هؤلاء الأولاد ماذا تصير لهم؟ المرأة التي أرضعت تكون إيه؟ جدة لهم، لأنها أم أبيهم، صح؟ تكون جدة. والزوج ماذا يكون؟ يكون جدا. زوج المرضعة يكون كذلك جدا، لأنه والد لأبيه. واضح؟ طيب هذا هو الفروع، ينتشر التحريم في فروع الرضيع. فأولاده هو ابن للمرضعة وابن لزوجها، وأولاده كذلك أولاد ولده، وتكون المرضعة جدة لهؤلاء الأولاد، ويكون الزوج جدا لهؤلاء الأولاد وإن نزلوا. واضح؟ طيب هذا الرضيع له أخ من النسب. واضح؟ له إيه؟ أخ من النسب، وله أب من النسب. طيب هل هناك صلة بين أخيه من النسب مع أمه من الرضاعة؟ ولا ما في صلة؟ ما في صلة. طيب أبوه من النسب، هل له صلة بالمرأة التي أرضعت هذا الولد؟ ولا ما في؟ لماذا؟ لأنه لا ينتشر التحريم في الأصول كالآباء وآبائهم والأمهات وأمهاتهم، ولا في الحواشي كالأخ والعم والخال والأخت، ما ينتشر. طيب إذا أراد أخوه من النسب أن يتزوج بأخته من الرضاعة، يجوز أو لا يجوز؟ يعني هذا الرضيع الآن له أخت من الرضاعة، المرأة التي أرضعته هذه لها بنت، فهي أخت للرضيع من إيه؟ من الرضاعة. أخوه من النسب أراد أن يتزوج بأخت أخيه، هذا من إيه؟ من الرضاعة. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا صلة أبدا، ما ينتشر التحريم. لو أراد أخوه، لو أراد أبوه من النسب أن يتزوج بأمه من الرضاعة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن التحريم لا ينتشر في الرضيع إلا في فروعه فقط، أما غير الفروع فإنه لا ينتشر فيهم التحريم من الأصول والحواشي. تمام؟ هذا بالنسبة للنسب. نأتي بالنسبة للمصاهرة. أبوك من الرضاعة، أبوك من الرضاعة وهو الزوج، هذا إذا كانت له زوجة أخرى، له إيه؟ له زوجة غير التي إيه؟ التي أرضعتها، تجوز لك أو لا تجوز؟ ها؟ تحل لك ولا ما تحل؟ ما تحل. سبق معنا أنه يحرم كذلك من الرضاعة ما يحرم من إيه؟ من المصاهرة. فزوجة أبيك من الرضاعة لا تجوز لدخولها في عموم قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا كانت زوجة أبيك من النسب تحرم عليك، فكذلك زوجة أبيك من إيه؟ من الرضاعة. طيب هذا الابن، الابن هذا الرضيع بعد مدة تزوج، فهل يجوز لأبيه من الرضاعة أن يتزوج ببنته؟ ها؟ ولا تحرم عليه؟ تحرم، تدخل بعموم قوله وحلائل أبنائكم، وحلائل أبنائكم يعني زوجات أبنائكم تدخل. واضح؟ إذا لا يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة ابنه، سواء كان ابنه هذا من إيه؟ من النسب أو كان ابنه من الرضاعة. تمام؟ كذلك أم زوجتك من الرضاعة، أم زوجتك من الرضاعة، زوجتك هذه ارتضعت من امرأة، فصارت هذه المرأة أما لها، عندها أم من النسب وعندها أم من إيه؟ من الرضاعة. أمها من النسب هل تحل لك؟ ها؟ لا تحل. وأمهات نسائكم من المحرمات كما ذكر الله، كذلك أمها من الرضاعة لا تحل لك. واضح؟ زوجتك لها بنت من إيه؟ من الرضاعة، تزوجتها وكانت قد أرضعت بنتا من رجل غيرك، أرضعت بنتا، فصارت هذه البنت بنتا لها من إيه؟ من الرضاعة. إذا تزوجت أنت هذه المرأة فهل تحل لك هذه البنت أو ما تحل؟ ما تحل، لأنها تدخل في قوله وربائبه وربائبكم اللاتي في حجوركم، والربائب جمع ربيبة، وربيبة بنت الزوجة، ويعم بنت الزوجة من النسب وبنت الزوجة من الرضاعة. وبهذا نقول، وكذلك بالنسبة للجمع، لا يجوز أن تجمع بين الأختين من الرضاعة، كما لا يجوز أن تجمع بينهم من إيه؟ من النسب. وكذلك لا تتزوج امرأة مع عمتها من الرضاعة، ولا مع خالتها من الرضاعة، كما لا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها من النسب، وبين المرأة وخالتها من النسب. وبهذا نكون قد ختمنا معرفة النساء اللائي يحرمن بالرضاعة، وما يحرم مثلهن من إيه؟ من النسب والمصاهرة والجمع. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.